القمر قمر دول ولعي قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمر دول ولعي قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت.